فالسبر يعني الاختبار، واختبار يعني اختبار الشيء معرفة حاله، معرفة حاله على أي حال هو من حيث يعني نوعه جنسه صفته كذا إلى آخره يميزه عن غيره، هذا السبر. طب والتقسيم؟ الشيخ هنا عنه قال نوع ثاني السبر ولم يكن تقسيم. طب ما هو التقسيم؟ التقسيم هو ذكر الأنواع أو ذكر يعني الأشياء المتعددة التي بسبرها واختبارها تعرف ما يصلح وما لا يصلح، ما يصلح لأي شيء أنت تريده وما لا يصلح. أنت مثلا تريد بناء، تريد أن تبني بناء، ليه معلش نأخذ مثال يعني، تريد أن تبني بناء، البناء لابد أن يكون يتكون من لبنات، اللبنات التي عندك يعني في إطار ما أنت تبني موجود عندك كم من اللبنات، واحدة اثنين ثلاث أربعة إلى آخره كذا إلى آخره، هذه عدد تسبرها أولا تقسمها ثم تسبرها. كيف تقسمها؟ تقسمها بمعنى أعدادها، هذه عددها 15 20 إلى آخره وأنت تبني، ثم تختبرها بمعنى تزنها تشوف يعني من حيث مقاسها طولها عرضها عمقها يعني كذا إلى آخره تصبح في هذا الموضع أو لا تصبح، لا تضعها في موضعها إلا بعد أن إيش تختبرها. إذا فقسمت أولا ثم اختبرت فوضعت هذه في موضعها. قد يكون العكس يعني تختبر أول، لا هو ذكره أس ذكرهم بالعكس، لكن هم ذكروا النتيجة مقدما على العملية التقسيم. هو الأصل أن يقول القرافي يعني يقول الأصل أن يقول التقسيم والصرف، ولكنهم يعني اتفقوا تواتر قولهم على أنهم يقولون السبر والتقسيم بناء على أن السبر هو المحصلة هو المقصود فقدموه، وإلا لا يكون سبرا إلا بعد تقسيم. لكن يا شيخ بالحياة أنا ما صدق الصبر بالحياة يعني ممكن تسوي اختبارات لبعض الأشياء ثم تصنف، ثم تصنفها ثم تصنف من الطلاب تأتي تختبر ثم تصنف، هذا يصلح في مستوى أول هذا يصلح في مستوى لا لا أبدا ما يعني أولا طلاب ما يعني من تختبر مثلا المثال الذي ذكرته تختبر من في قبول في أي شيء تختبر إيه تختبره لقبول أو لنجاح أو كذا إلى آخره، تأتي بعدد نعم. هذا العدد هو الجمع والتقسيم يعني تختبر من مستويات يعني أنت تختبر مثلا سنة أولى لترفعها إلى ثانية ما تختبر ثانية قبل أولى يعني لتعيدها إلى أولى بمعنى الجماعة كثيرة الأشياء المتشابهة الأشياء المتشابهة أولا تجمعها متشابهة يعني مشتركة تجمعها فتكون عندك ثم تختبرها لتعرف أيها يصلح لما تريد نعم. هذا المقصود. إذا فالجمع لابد الجمع اللي هو التقسيم لابد منه أولا ثم تأتي النتيجة وهي يعني بعد الاختبار بعد الاختبار وهي المحصلة. سيظهر لنا في يعني المسألة التي بين أيدينا. قال النوع الثاني السبر وهو لغة الاختبار ويعبر الأصوليون عن هذا النوع بالسبر والتقسيم. يقول ما معناه؟ معناه في اللغة قلنا السبر الاختبار، هنا معناه إبطال معناه في الاصطلاح السبر معناه إبطال كل علة علل بها الحكم الذي يعني يجمع على تعليله، إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحد، إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل هذا نص الشيخ عشان نبينه علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة فتتعين، تتعين هذه الواحدة التي لم تبطل، إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا وهذه فيه إشارة إلى شروط السبر إلا واحدة فتتعين نحو علة الربا بالكي، علة الربا منع الربا ربا الفضل مثلا ربا الفضل الحديث الحديث من عباد المصانع ايوه اللغه بالبر شعير بشعير وتمر بالتمر والملح بالملح يعني لا تبيعوا الا مثل مثل سواء بسواء. علته ماذا؟ علة ربا الفضل هل هي الكيل؟ هل هي الطعم؟ هل هي القوت والادخار؟ اختلف الفقهاء في هذا تمام؟ منهم من قال العله هي الكيل ومنهم من قال العله هي الطعم ومنهم من قال ان العله هي القوت، هذه كلها اوصاف ظاهره ومنضبطه، الكيل وصف ظاهر منضبط يترتب على الحكم الى اخره، والطعم كذلك والقوت كذلك، وهي كلها موجوده في الأصناف الستة، البر والشعير في الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والملح. طب من أهل العلم كالحنابلة والحنفية من علل بالكيل، قال هي العلة الكيل مع الجنس، كلما وجد الكيل مع الجنس فلا يجوز بيعه متفاضلا. ومنهم من علل بالطعم، قال كل مطعوم من جنسه لا يجوز بيعه متفاضلا، وهذا الشافعي. ومنهم من علل بالقود والادخار وهم المالكية، هذا في جمل عمل أذعبه، كلما كان مكتاتا مدخرا إذا بيع من جنسه فلا يجوز التفاضل فيه. هذه علل ثلاث، وكل واحد منهم ذهب إلى أنه يعني ما فائدة هذه العلة. الحديث ورد في الأصناف الأربعة، في الأصناف الستة، الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وقالوا علتها الثمانية أو يعني معروف. لكن الأصناف الأربعة أيضا قالوا فيها علة معينة، يعني وصف مناسب لتحريم يعني الفضل فيها. ما هي؟ فيها وصف الكيل، البر مكيل، والإيش؟ البر بالبر، والتمر مكيل، والشعير مكيل، والملح أيضا مكيل، يباع كيلا. فهذا الوصف موجود في هذه الأصناف الأربعة. طيب جبنا هذا في هذه مسألة التكسير جمع، نأخذ أوصاف النص ورد في هذه الأشياء الأربعة، ما في خلاف بين أهل العلم حتى الظاهرية منهم أنه لا يجوز بيع البر أو الشعير أو التمر أو الملح ببعضه متفاضلا بالاتفاق. ليه؟ لأن النص ورد به. يبقى معنا هل الحكم خاص بهذه الأصناف الأربعة أو أنه يشمل كل ما وجد معناها فيه؟ جمهور أهل العلم يقول لا يشمل. طب كيف من أين يشمل؟ يشمله بالقياس. القياس كيف؟ لابد من البحث عن صفة مشتركة، واللي هو الوصف المناسب الذي يجعل علة لننظر كلما وجد هذا الوصف المشترك كلما وجدنا الحكم فيه. فننظر الحبوب الدخن والذرة وكذا إلى آخره، الأشياء الأخرى على الاختلاف الموضوع المعروف. طيب الحنابلة والحنفية في الجملة قالوا إن العلة هي الكيل مع الجنس، فكل مكيل جنس لا يجوز بيعه متفاضلا من جنسه، فيلحق بالبر سائر الحبوب، ولو كانت سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة. الحديد لا، الحديد ليس مكيلا، ولما عللوا بالكيل خلاص الحديد ليس مكيلا. الشافعي يقول لا، العلة ليست هي الكيل بل العلة الطعم، لأن هذه الأصناف الأربعة كلها مطعومة. اعترض عليه قالوا الملح ما هو مطعوم، قال لا، الملح ما يصح الطعام إلا به فيدخل تبعا. طيب العلة الطعم، قال الوصف هذا موجود في هذه الأصناف الأربعة، إذن فالوصف الذي علق بالحكم هو الطعم كونه مطعوما، وكل مطعوم من جنسه لا يجوز بيعه متفاضلا. وعندئذ يكون دائرة منع الربا الفضل عند الشافعي أقل من دائرة منع الربا الفضل من جهة واسع من جهة. لا، لما يعني المطعوم من جنسه كل مكينة على أي حال، قد يكون أقل من جهة وكذا، لكنه أقل دائرة من حيث المكينة. المالك يقول القوت والادخار، كونه قوتا ليس كل مطعوم يمنع، يعني مثلا الفواكه الخضار كذا إلى آخره يعني تطعم ولكنها ليست قوتا، وليس كل مكيل يمنع، بل يشترط فيه أن يكون مكتاتا قوتا. وهذه الصفة وهي القوت موجودة في الأصناف الأربعة، بر شعير تمر ومن، وهذا فعلا كلام صحيح، يعني لأنها قوت. نعم يرد عليه ما ورد على الشافعي من حيث أن الملح ليس قوتا، وإنما فيقول يدخل في يعني القوت تبعا أنه لا يصح إلا عموما. فهذه ثلاث صفات جمعناها قسمناها أو يعني استقرناها وسمى الاستقراء في صفات الشيء الذي ورد النص بمنعه، البر والشعير والتمر والملح، ورد الملح بيعه متفاضلا. نظرنا في صفاتها التي هي معتبرة، سواء التي يعني يمكن أن نعطي بها الأحكام، فوجدنا إما الكي وإما الطعم وإما القوت والادخار، ما هو شيء زائد، يعني اللون لا عبرة به، كذا لا عبرة بها، العبرة بما يصلح أن يكون مستندا أو صفة مناسبة للحكم. كل واحد من هؤلاء الأئمة يريد أن يثبت صحة اجتهاده واستنباطه. فهل العلة الصحيحة يعني الذي يرى أن العلة الصحيحة هي الكيل فيلحق كل مكيل، أو العلة هي الطعم فيلحق كل مطعوم، أو العلة هي القوت والادخار فيلحق كل مقتاتل ومدخار؟ يريد أن يثبت الدليل، ما يعني جزمه كون هذا الوصف هو المناسب، ما دليله؟ ما ليس لدينا نص ولا إجماع، على أن الكيل هو العلة ولا على أن الطعم هو العلة ولا أن القطولة ما في نص ولا إجماع. إذن فالعلة هنا مستنبطة وليست منصوصة. والعلة هنا أيضا ليست ثابتة بالنص والإجماع حتى نقول أنها من باب المؤثر. ها؟ لا بل هي من باب إما الملائم وإما من باب الغريب. يبقى معنا ما الدليل حتى نحدد أن الكيل هو العلة الصحيحة أو الطعم هو العلة الصحيحة أو القوت هو العلة الصحيحة؟ يقول بواسطة السبب. نحن خلاص احنا جمعنا هو التقسيم قسمنا فوجدنا انحصرت العلة في الربا. أولا اتفق جمهور العلماء غير الظاهرية على أن النهي عن ربا الفضل في الأصناف الأربعة المذكورة معلل لأن الحكمة معلل اتفق. فما دام اتفقوا عليه وهذا شرط السفر لا بد أن يكون الحكم مجمع على تعليل. ثم اتفقوا على أن يعني أنه معلل. ثم وجدنا أن لهذا الحكم عدة أوصاف كل منها يصلح أن يكون علما كل منها يصلح أن يكون علما. لكي تثبت ما ذهبت إليه من أنه المناسب لابد أن تبطل مناسبة الأوصاف الثانية. فيقول الشيخ نحو علة الربا بالكيل أو الطعم أو القوت والكل باطل إلا الأولى. يعني إيش إلا الكيل؟ هذا الذي يعلل بالكيل يقول كل باطل يعني الطعم التعليل بالطعم باطل والتعليل بالقوت باطل إلا العلة الأولى التي أنا أذهب إليها وهي الكيل فهي صحيحة. أي كيل ما يقبل منهم أن يأتي ويقول علتك باطلة وعلتي صحيحة إلا بدليل. يعني هو يقول العلة لا تخرج عن هذا إما الكيل وإما الطعم وإما القوت لا تخرج عن هذا الطعم والقوت باطلة. هو يدعي هذا يقول له ما الدليل على أنه باطل؟ يثبت بطلان هذه الصفات يعني صحة هذه الصفات. فإذا أثبت بطلانها صح له دعوى أن الكيل مثلا هو العلة. يقول نعم كيف يستدل المستدل على بطلان الوصف الذي استدل به خصمه ليبقى له صحة دليله؟ يعني نذكر قال لك إذا قال هذه الصفات المنحصرة في ثلاثة صفتان باطلة تبقى الصفة الثالثة هي صحيحة. طيب لابد من دليل على بطلان تلك الصفات. يقول مثلا يقول الشيء يعني المثال هنا في كلام الشيخ بالمثل يقول فإن لم يجمع هذا شرط الاستقراء إن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد وكذلك إن لم يكن صبره حاصرا بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهاره. يعني يشترط في الصبر أن يكون الحكم معلل بالإجماع وأن يكون الصبر حاصر يعني ما في هناك صفة وصف زائد عن الأشياء التي جمعها ثم أقل بعضها وأبقى البعض الآخر. لابد أن يكون الصفات محصورة بماذا؟ بأن يوافقه المخالف بأن فعلا لا تخرج العلة في الربا عن هذه الأصناف الثلاثة أو يعجز المخالف أو هو المجتهد يعجز عن وجود وصف غير هذه الصفات التي أبطل بعضها وأبقى البعض الآخر. انتهينا. كيف يبطل البعض؟ كيف يبطل يعني تطرح هذا مثلا بالمثال يقول إذا مثلا من يعلل بالكيف يقول أو من يعلل بمسألة يعني نخرج عن مسألة الكيف مثال آخر ولا بأس أن يكون المثال في غير واقع حياة الناس لأنهم يذكرونهم في كتبهم والأمثلة لا مشاحة فيها. نحن عندنا في مسألة التعاملات مع غير المسلمين تعامل المسلمين مع غير المسلمين ورد الأمان من المسلم لغير المسلم وأن المسلمون كما ورد في الحديث يتكافؤوا دماءهم وكذا ويسعى بذمتهم أدناهم. ثبت على أن المسلم الحر يكون أمانه لازم ملزما المسلم العاقل الحكم، إذا أمن مستأمنا من غير المسلمين. فيلزم ولي الأمر أو جماعة المسلمين أن يؤمنوا هذا، لأنه قد أمنه مسلم عاقل الحكم باتفاق. لا، فإذا قال أحد الأهل يقول وكذلك العبد المسلم العاقل إذا أمن غير مسلم، إذا أمن شخصا فيلزم جماعة المسلمين أن يقبلوا أمانة، هذا قياس. ها؟ قياس، يعني الأصل ورد وفي الإجماع على أن المسلم الحر، المسلم العاقل الحر إذا أمن فلا يجوز لأحد من المسلمين أن ينقذ أمانه، ويجب على ولي أمر المسلمين أيضا أن يحمي أمان هذا، لأنه يعني ثبت ذلك بالنص وبالإجماع. قال بعض أهل العلم يلحق بذلك المملوك، العبد المملوك إذا أمن فإنه يجب التزام أمانه. قد يأتي مخالف ويخالف ويقول لا، هناك فرق، الإجماع هو نص ورد في المسلم الحر، أما العبد فما ورد فيه، وقياس العبد على الحر في الأمان هنا قياس مع الفارق، يعني هناك وصف ليس بس مجرد كونه مسلم عاقل، مسلم بالغ عاقل، مسلم عاقل ليس كونه مجرد مسلم عاقل يقبل أمانه، بل فيه وصف آخر وهو إيش؟ الحرية، وهذا الوصف غير موجود في العبد، إذا فلا يصح القياس. تمام؟ اعتبرها العلماء حريا وصف مؤثر. نعم، هو وصف الحرية ووصف مؤثر في مواضع أخرى، ليس في مسألة الأمان وغيره. يجيب، يمكن يجيب المستدل ويقول إن مسألة الحرية هنا لم ينظر إليها ولم تكن معتبرة، وإن كانت وصفا لكن لا تعتبر في هذا المعنى، لا تعتبر في هذا المعنى، لم يقم عليها دليل من نص أو إجماع في هذا المعنى جدا. وهذا الجواب فيه نظر قد يعني وفيه مجال للنقاش. لو حورنا المثال قليلا وقلنا إن يعني نجعل مثالا له في مسألة الحرية والرفق، مسألة سراية العتق، سراية العتق، حديث ورد من اعتق شركا له في عبد عتق عليه، قال في عبد، لم يقل في مملوك أو مملوكة أو في مملوك، يعني قال في عبد، والعبد غير الـ يعني الجارية اللي يسموها أو المملوكة. قالوا في الحديث ورد في الذكر ولم يرد له، بعضهم ألحق به وقال إن سراية العتق تسري في الأنثى كما تسري في العبد، والجامع بينهما هو صفة الرق. يعترض المعترض ويقول لا، هناك فرق، وهو أن الذكر من المملوكين إذا اعتق وسار حرا له يعني مقاصد أو تتحقق بحريته مقاصد شرعية أخرى، حيث أنه تصح ولايته وإمامته وقضاؤه وكذا إلى آخره، بخلاف الأنثى فإنها حتى ولو اعتقد يعني ينقصها بعض الأشياء، فللولاية ولو قضاء ولا إلى آخره، فلا يلحق الناقص بالكامل في هذا المعنى. فالتعليل بكون الرق هو سبب لسراية العتق ممن وجد فيه سواء كان ذكر أو أنثى، يقول يختلف الأنثى عن الذكر في المسألة. الجواب هنا يمكن أن يكون ببساطة هو أن الشرع في مسألة الرق والعتق لم يفرق، لم ينظر إلى الذكور والأنوث، إذا فهذا وصف يعتبر فردي، يعني وصف يسموه فردي، يعني إيش فردي؟ يعني غير معتبر، فردي وغير معتبر. نعم ماشي، يعني المساوي احنا في اليوم، لا ما هو إيه؟ يعني في هذا المعنى، في هذا المعنى يعني يكون من باب عدم الفارق. نعم، يقول الشيخ هنا فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد، لأنه قال لك السبب وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا، إذا اشترط أن يكون الحكم معللا بالإجماع، فلو لم يكن معللا بالإجماع فلا يصلح أن تثبت علته بالسبب، لأنه يقول لك المخالف طيب لا أنا لا أوافق على أنه معلل. يقول فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا، يقول أنت تعلل بهذا الوصف وأنا أصلا أقول أن الحكم ثبت تعبدا فلا حاجة إلى إثبات وصف الله. يقول وكذلك إلا لم يكن سبره حاصرا. إذا كان السبر غير حاصر للأوصاف يأتي المعترض ويقول طيب أنت الآن ذكرت أوصاف وقبلتها وأثبت وصفك، هناك وصف آخر لم تذكره. يحتاج المستدل أن يبطل الوصف، يحتاج المعترض أن يذكر الوصف الزائد، ويحتاج المستدل أن يبطل ذلك الوصف. يقول وكذلك إن لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه، وخلص هي نعم هذه الصفات هي هي ما زال عليها، أو عجزه يعني عجز المخالف عن إظهار وصف زائد. فإذا أوجد أو ذكر المخالف وصفا زائدا فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده المخالف، إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده، فيفسده ببقاء الحكم مع حد، يفسده ببقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته، يفسده الوصف الزائد ببيان الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته، يعني أنه وصف غير طردي ما مطرد طردي، يعني وصف لا عبرة به. كيف يظهر هذا بالمثال؟ يعني مثلا لو علل بالكيف، علل بالكيف وقد اتفقوا على أن العلل هي يعني أوصاف هي ثلاثة، الكيف والطعم والقدر والإحرام، اتفقوا. لكن على البلكين جاء كان محتفظ وقال لا هناك وصف آخر يعني لم تذكره، ماذا يقول؟ لو على البلكين فاعترض درغة بالطعم الطعم، قال لا العلة هي ليست الكين هي الطعم، يعني كيف يبطل هو طريقة كيف يبطل الوصف الذي أبطل؟ فلا يكفي المستدل أن يذكر بعض المفعومات ويقول لا يعني هذه لا يجري فيها الربا، يعني لا يجري فيه الربا ولا يكلل، جواز أن يكون الطعم جزء العلة أو شرطها. شوف فيفسده ببيان بقاء الحكم ومع حذفه أو ببيان طرديته، أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشارع إليه بمحمود التصرف. ولا يفسد الوصف المعتد ولا يسر يعني المعترض به بالنقض. لحظة نقض هذه كلمات واحدة واحدة يا مشايخ، يعني لأنها تحتاج إلى ذكر النظر. يقول الشيخ ويجب إذن على خصمه يعني المخالف تسليم الحصر أو بيان أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده يعني فيبطله ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشارع إليه في محمود تصرفه. هذه طريقة إفساد ما يعترض به الخصم من الوصف الزائد. ثم يأتي إلى مسألة ثانية في مسألة الجدل في هذا الباب، يقول ولا يفسد الوصف بالنقض، لا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. وهذا الذي مثال الذي ذكرناه، واحد يريد أن يفسد علة الطعم الذي قال بالخير يقول الطعم ليس بعلة ويريد أن يبطلها، ولا مجرد الطعم ليس بعلة ما يكفي، هذا دعوة يحتاج إلى إثبات. يقول لابد أن يثبت بأنه يوجد في بعض السور الطعم ولا يوجد الحكم، يوجد الطعم ولا يوجد الحكم. مثل إيش؟ يعني مثل الفواكه، الفواكه التي ليست بمكيلة، فواكه ليست مكيلة وهي مطعومة أو لا، يجري فيها الربا ولا لا يجري فيها الربا؟ ليه؟ لأنها غير مكيلة. طيب الذي يعلل بالطعم وقال له كيف تعلل، كيف يعني تجعل الطعم علة وهناك أشياء متفق عليها الفواكه والخضار، خضار كذلك لا يجري فيها الربا. هذا طبعا نحن في مسألة هي لذاتها، لا إذا استعملت التجارة، إذا استعملت التجارة يرجع إلى مسألة أخرى في أحكام أخرى. لكن هل يجري الربا في الخضار؟ مع أنها تطعم بالإجماع، أي مع أنها تطعم، فهذا يرد اعتراض على الذي يعلل بالطعم يقول طيب أنت الآن تعلل به الطعم تنتقض العلة، أيوه ويعترض عليه بالطعم يقول أنت الآن تعتل يعني تعلل بالطعم، والطعم قد وجد في بعض الصور أو كثير من الصور ولم يرتب عليه الحكم بالاتفاق بالإجماع، إذا فالطعم لا يصلح أن يكون علة. لكن يمكن للمخالف أن يجيب جواب ويقول مجرد وجود هذا الوصف في بعض الأحيان ولم يكن علة أو لم يعتبر فيه هذا لا يدل على بطلانه. ليش؟ فالاحتمال أن يكون الطعم شرط في العلة أو يعني أو جزء هن أو جزء هن. فيقول احتمال أن يكون شرط في العلة شرط لها أن يكون يعني من جنسه مطعوما من جنسه أو جزء من العلة. لكن في مثال هذا الذي أوردناه لا يصح الجواب عليه، يعني الجواب عليه ضعيف، فتعليله بالكيل أولى. ما عنده من هذا ما يكون جزء من علة، عنده من علة الطعم. وقد يقول قد يدعي في بعض الصور أنه وجود علة أو أنه شرط في العلة، لكن في بعض الصور مثل هذه مثلا مجمع على أنه وجد الطعم مطعوم، الخضار مطعومة، الفواكه مطعومة، يجب فيها يعني يمنع فيها الربا. يقول في الخضار بالاتفاق لا ربا. طيب كيف تعلل الطعم وقد وجد في بعض الصور وبالإجماع أنه لا يعني لا؟ فيعترض عليه بهذا. يقول الشيخ ولا يلزم من عدم استقلال صحة، طبعا قد يحدث ويقول هذا جزء إلا في صور، إذا أثبت على أنه جزء إلا وليس هو الإلا كلها فعندئذ يكون اعتراضه صحيحا. يقول وأيضا لا نعم يفسد الوصف المعترض به بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيرفع، يعني هذه دعوة. إذا اعترض المعترض ويقول لا أنت تعلل بالكيل وهناك وصف آخر وهو الطعم ولم تذكره، فلا يصح من المستدل لأن أو القائل بأن العلة هي الكيل يقول والله أنا يعني نظرت فلم أجد ذلك. نعم يقول لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف، هذا لم أعثر على مناسبة، مجرد أنه يدعي يقول ما أعثر. طيب الخصم المخالف سيأتي ويقول نفس القول ويقول هو أيضا أنا لم أجد مناسبة للكيل الذي أنت تدعيه علم، فمجرد الدعوة من هذا أو من ذلك بدون دليل من ذلك. يقول ولا يبطل هناك ولا يفسد الوصف بالنقض، قال ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلقى، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه، إذ يعارضه الخصم الذي يقول طعم أنا ما وجدت له مناسبة، سيقول له الكيل ما وجدت له مناسبة، فلا بد من دليل، لا بد من دليل. والدليل ما هو؟ الدليل هو أن قال لك ببقاء الحكم مع حذفه، ببقاء الحكم مع حذف الوصف، ونعرف أن الحكم أن الوصف هذا لا عبرة به، أو ببيان طبيعته وأن هذا الوصف لم يعتبره الشرع في الدعم في هذا الباب، في هذا الباب. نعم. قال الشيخ وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه. نعم بسبب التقسيم والنعلة. يقول إذا اتفق خصمان، إذا اتفق مختلفان يعني، وهذه أيضا نقولها للطلبة تجدون في بعض كتب الوصول أو في بعض كتب الوصول يقول وقال الخصم دليل الخصم إلى آخره، يعني كلمة الخصم هذه من باب تجوزا يعني، وإلا الفقهاء ليس خصوما بعضهم من بعض، والعلماء ليس خصوما، إلا من باب يعني المخالفة، يعني الخصومة بمعنى المحاجة، المحاجة. فالمخالف إذا يعني إذا اتفق المختلفان يعني المختلفان بالمذهب أو بالقول على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين والصحيح عدم ذلك. يعني نأخذ مثالا الفقهاء اختلفوا في علة الربا إلى ثلاثة، الطعم أو الكيل أو الخذ والادخار. لو اتفق القائل بالكيل والطعم على فساد علة الخذ أنه ليس بعلم، إذا اتفق على أن الخذ ليس بعلم يبقى معهما كل يعلل بعلته، فأقام أحدهما أو استطاع أحدهما أن يفسد علة الآخر يعني يقيم دليل على أن علة الآخر فاسد، فهل هذا دليل على صحة علته هو أو لا؟ يقول بعض المتكلمين قال هذا دليل على صحة علته، والصحيح أنه ليس كذلك، لأن اتفاقهما على فساد علة الآخر لا حجة لهم فيه. يقول وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما يعني إبطاله بالدليل، فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته هو عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه. ليش صحيح خلافه؟ الصحيح أنه ليس إبطالا لعلة الآخر. ليه؟ قال إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما، مجرد اتفاقهما من غير دليل لا يقتضي فساد علة غيرهما، وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضن وغائب فيستويان يعني. فمجرد أنهما يتفقان على فساد علة الآخر من غير دليل هذا لا يعتبر دليلا على صحته. الله أكبر.